وسوف نشير إلى خلاف العلماء في هذا بعد أن نتكلم عن الحديث إن شاء الله. قال له عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء على الجنازة بالتكبيرة. أيضا هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث قبله من مشروعية قراءة الفاتحة بخصوصها، وهو قال السنة في الصلاة على هذا وفي السنة له حكم مرفوع، والجهالة في الصحابي لا تضر كما هو معلوم، لأنه قال هنا أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والجهالة في الصحابة لا تضر، في الصحابي لا تضر. أنه يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. إذن هذا يدل على موقع الفاتحة وأنها تكون بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الأولى والفاتحة سرا في نفسه، وهذا هو الأصل أنها تقرأ سرا. أما قراءة ابن عباس جهرا كما في الخبر السابق قالوا إنه محمول كما قال لتعلموا أنه، لأنه ورد في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال لتعلموا الناس لنا، ونقل عن عباس أنه قال لم أقرأ عجرا إلا لتعلموا أنه سنة، وإلا الأصل أنها تقرأ سرا. هناك من فرق قال إن كانت الجنازة صلي عليها ليلا فتقرأ جرا، وإن كان صلي عليها نهارا فتقرأ سرا، ولكن الأول هو الأول على معنى أنها تقرأ سرا مطلقا ليلا ونهارا. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا شاهد لما ترجم له الشيخ أيضا في قوله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي بالتفصيل بالكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة من حيث موقعها أيضا والاستدلال لها بأكثر منها. ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرة، أيضا هذا مما تشتمل عليه صلاة الجنازة هو دعاء الميت، وسوف يأتي له باب مستقل يفرده الشيخ رحمه الله بعد هذا. قال ولا يقرأ في شيء منهن، ولا يقرأ في شيء منهن يعني بعد التكبيرة، كما قلنا سيأتي الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموقعها أين تكون، لأن قوله هنا في التكبيرة يعني ولا يقرأ في شيء منهن يعني في التكبيرة، يعني كان ظاهر ثلاثة خبر أبي أمامة بن سهل عن هذا الرجل من الصحابة أنه بعد التكبيرة الأولى قرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثانية يكون دعا للميت، وكذلك بعد التكبيرة الثالثة دعاء للميت أيضا. هذا مقتضى دلالة هذا الحديث، وسواء قلنا إن التكبيرات أربع أو خمس أو غير ذلك، فبعد كل تكبيرة يكون دعاء، هذا معناه. ويخلص الدعاء عن الجنازة بالتكبيرات يعني فيما بقي من تكبيرات، ولا يقرأ بشيء منهن يعني شيئا من القرآن، وإنما يكون دعاء. قال ثم يسلم سرا في نفسه، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي ومسلم. وعلى كل حال خبر أبي أمامة هذا فيه مقال من حيث الذي سنده مقربا وقواه الإمام البيهقي وفي طريق الأخرى قال وعن فضالة ابن أبي هرية قال قرأ الذي صلى على أبي بكر عمر بفاتحة الكتاب وهو القادم بذلك. هذا عن الصحابة. أن من أما جنازة أبي بكر كذلك جنازة عمر أنه كان يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، فهو شاهد من فعل الصحابة أو فعل على مرأة من الصحابة. الحاصل أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مشروعة، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وقبلهم جمع من الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه والحسن بن علي وابن الزبير وذهب آخرون مسعود بن أبي حنيفة رحمه الله مالك إلى أنه ليس في صلاة الجنازة دعاء وإنما هي دعاء وإنما هي دعاء. ثم القائلون بمشروعية القراءة، القائلون بمشروعية القراءة اختلفوا هل هي واجبة أو سنة، هل هي واجبة في صلاة الجنازة أم سنة. ذهب أيضا الشافعي والحنابلة لأنها واجبة أخذ من هذه الأحاديث وأخذ من عموم الصلاة، لأن صلاة الجنازة قالوا هي صلاة، صلاة الجنازة صلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة، إذن يستدل بها على أنها لازمة فيها كما هي لازمة في كل صلاة. وكذلك أيضا إذا ثبتت الأحاديث السابقة في أن ذلك من السنة وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون هذا يستدل به على وجوبها. ثم أيضا قال الجمهور من القائلين بمشروعية القراءة الرابعة أنه لا يستحق الجهر بها مطلقا لا في ليل ولا بها، وإنما يقرأ بها سواء، وموقعها تكون بعد التكبيرة الأولى، قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل لها بما سبق، استدل لها بما سبق، كما استدل لها أيضا بأن صلاة الجنازة مشتملة على دعاء، والأصل في آداب الدعاء أنه يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في آداب الدعاء أنه يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا جاءت مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. أما موقعها، موقع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد شيء ثابت يحدد موقعها، هل هي بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة أو بعد التكبيرة الأولى، لكن الخبر السابق خبر هذا الصحابي أنه قال قرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها بعد التكبيرة الأولى بعد الفاتحة. والذي عليه الحنابلة والشافعية أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبيرات سبق الكلام عنها في الباب السابق عدد التكبيرات، إلا أن نشير كما أشار الشيخ الشارح هنا إلى رفع اليدين في التكبير، رفع اليدين في التكبير، الذي رجحه الشيخ الشارح سبحان الله رحمه الله أنه لا يكبر إلا لا يرفع يديه إلا عند التكبيرة الأولى، لا يرفع يديه إلا عند التكبيرة الأولى، قال لأنه لم يوقف إلا في هذا الموضع. و ولهذا قال والحاصل نلاحظ في نهاية الآيات، قال والحاصل أنه لم يثبت في آخر الشرح والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها. أما قوله رحمه الله وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن ما ينفع من الصحابة في مثل هذا مما لا مجال للرأي فيه، أمور العبادية، وإذا صح النقل عنهم فالأصل فيه أن حكمه حكم المرفوع، لأنه مما لا مجال للرأي فيه، فتكون أقوالهم وأفعالهم ذلك حجة. قال: فينبغي أن يقتصر على الرأي عند تكبيرة الإحرام، لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة. هذا محل نظر أيضا، لأنه يقول لأن رفع يديه في التكبير لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن. هذا يحتاج إلى أن نعرف ما هي الأركان عند الشركاء، ما هي أركان الصلاة عند الشركاء. إذا كان يرى أن السجود أو الجلوس بين السجدتين من الأركان، فمعلوم أنه لا ترفع اليدين عند رفع السجود، وعند السجود كالهو من القيام إلى السجود لا ترفع، وعند الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين لا ترفع، وعند السجود بعد الجلوس للسجدة الثانية أيضا لا ترفع، وهي أركان. هذه أركان أركان الصلاة، لأن الركوع يعني أركان الصلاة هي القيام والقعود والسجود، القيام والقعود والسجود هي أركان واحدة، والركوع الركوع والقيام والقعود والسجود. الأفعال الأربعة هذه أركان الصلاة من حيث الأفعال، أما الأقوال فتكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة على على خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن الأركان الفعلية هي القيام والقعود والسجود والركوع والصلاة من حيث الظاهر، الشكل الظاهري للصلاة معلوم أنه قيام وقعود وقعود وسجود، سواء كان قعودا بين السجدتين أو قعودا بالتشهد الأول أو الأخير، وإن كان التشهد الأول في ذاته ليس ركنا مثلا فيكون قعود الجلوس له ليس ركنا أيضا. فإذا كان هذا مسلم فهو أنها لا ترفع اليدين إلا بين انتقال من ركن إلى ركن، إذن ترفع عند القيام السجود للقعود أو القعود إلى السجود الثاني وهكذا، وهذا لا قاعدة فيه بما أعلم. فإذا هذا الكلام يحتاج إلى نظر ومراجعة لما قاله الشيخ رحمه الله. لكن الذي يقال أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. لماذا؟ لأنه تكبير من قيام، لأنه تكبير من قيام، ونحن نلحظ أنه هو قائم يرفع يديه، تكبيرة الإحرام عرفنا الركوع، القيام من الجلوس إلى الركعة فإنه يرفع يديه كذلك، فهذا يدل على أنها ترفع عند التكبيرة. وهو منقول كما ذكر الشيخ منقول عن الصحابة، ولهذا يقول الشافعي: وعلى ذلك أدركنا أهل العلم البالغين. يعني طبعا الشافعي ما ذكر الصحابة، لكن هذا من السنة الفعلية، لكن تناقض. إذن الصحيح إن شاء الله أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. باب الدعاء في المسجد وما ورد فيه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا صليتم على المسجد فاخلصوا له الدعاء. رواه ابو داود وابن ماجه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحجتي شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم احييته منا فاحيي من الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. رواه احمد والترمذي ورواه ابو داود وابن ماجه. وزاد اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذل لنا بعده. هذا في الدعاء للميت في صلاه الجنازه. قال باب الدعاء للميت وما ورد فيه، يعني باب الدعاء يعني باب حكم الدعاء وما ورد فيه يعني من الالفاظ الادعيه. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. رواه ابو داود وابن ماجه. إذن هذا يدل على مشروعية الدعاء للميت، بل أن لقب صلاة الجنازة هي مشروعة من أجل الدعاء للميت، ومر معنا أحاديث كثيرة من أنه ما صلى عليه على مسلم 40 في رواية 100 أو في رواية 3 صفوف إلا شفعوا فيه، لأن أصل الصلاة أيضا هي أصلها دعاء والأصل فيها هو الدعاء. فالمقصود من صلاة الجنازة هي الدعاء للميت، ولهذا ينبغي حينما يصلى على الجنازة أن يجتهد المصلون في إخلاص الدعاء للميت. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أخلصوا بمعنى اجتهدوا، والإخلاص هو بذل الجهد مع خلوص القلب وتجرده، على معنى أنه يجتهد حتى وإن كان هذا الميت بينك وبينه شيء في الدنيا، أو حتى على ما ذكر الشيخ فهو الحق إن شاء الله، حتى ولو كان الميت عاصيا ولو كان فاسقا فإنه يجتهد فيه، خلافا لمن قال أنه إذا كان فاسقا لا يلعن له، بل بعضهم قال أنه يلعن، هذا غير صحيح. وإذا كان لا يدعى إلا للصالحين بل لعل الفسقة والعصاة حق بالدعاء، لأن دعاء الأحياء ودعاء المصلين شفاعة وهو اجتهاد، فلعل الله سبحانه وتعالى يشفعه يخفف عنهم أو يستجيب دعاءهم ويخفف الله عنه، وهذا حق المسلم على المسلم أن تجتهد إلى فيك، وبخاصة أنه قد فارق الدنيا وانقطع عمله ولم يبق له الا مثل هذا، فإخلاص الدعاء له ولو كان فاسقا. وايضا نبه الشيخ كذلك الى ما يقال يعني في انه اذا كان مثلا فاسق فاسقا عاصيا ان الانسان ياتي بضمير الغيبه، كان يقول مثلا اللهم ان كان كذا، كان الشيخ لم يرتضي مثل هذا على سبيل الجزم. لماذا؟ لان اولا الله سبحانه وتعالى اعلم بحاله، انما انت عليك ان تجتهد في الدعاء، و يعني هو حاجه الفاسق وحاجة العاصي أكثر من حاجة غيره من يبقى صلاة. ولهذا كان جمع الشيخ قال نعم قوله فاخلص له الدعاء، لحظة مشايخ قوله فاخلص له الدعاء في الكتب الأخير من الشرح تقريبا، قال فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذا الأجل الواردة، وأنه ينبغي المصلي على الميت أن يخلص الدعاء سواء كان محسنا أو مسيئا، فإن ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوان المسلمين وأبقوهم إلى شفاعتهم، ولذلك قدموه بين أيديهم، يعني وضع الجنازة يكون بين يديه حتى من باب الاستشفاع، وجاءوا به إليهم، لا كما قال بعضهم أن المصلي يلعن الفاسق ويقتصر في الملتبس أو في المتلبس، المتلبس يعني المتلبس بالمعصية، ويأخذ العبرة اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فانت أو فإن الأول عن إخلاص السبب لا من إخلاص الدعاء. فإن وجدتها مشايخ؟ فإن الأول من إخلاص السبب لا نعم من إخلاص السبب لا من إخلاص الدعاء. فإن الأول من إخلاص السبب لا من إخلاص الدعاء. إيش يعني فإن الأول من إخلاص السبب لا من إخلاص الدعاء؟ ما معنى هذا؟ فإن الأول من إخلاص السبب لا من إخلاص الدعاء. أن قوله اللهم إن كان مسيئا حينما تعالى قال اللهم إن كان مسيئا أو اللهم إن كان يعني مطلوب أي محسنا حسنا هذا يعني صب يعني بس إن كان يعني مسيئا يقول بمعناه اللهم إن كان محسنا أو كان مطلوب هذا هو من السبب هذا هو هذا هو الأصل نعم والثاني وإخلاص الدعاء نعم فإن الأول يكون إخلاص نعم يشير الشارح إلى قول القائل أنه أن المصلي يلعن الفاسق يقول هذا من إخلاص السبب وليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخلص الدعاء ولا نخلص السبب لأنك إذا لعنته فأنت لم تخلص الدعاء وإنما أخلصته في السبب لما نسأل الله السلام قال فإن الأول من إخلاص السبب لا من إخلاص الدعاء والثاني من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب الشفاعة والسؤال لا من باب الشفاعة والسؤال وهو تحصيل للحاصل ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ والثاني من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب الشفاعة والسؤال وهو تحصيل للحاصل والميت غنيا عن ذلك إنما نشتري في الدعاء وهذا كلام جيد وهذا كلام جيد. قال عمر ورميته غادم عن ذلك. فإذا كذلك أيضا في قوله فأخيص له الدعاء يدل على أنه لا أن المسلم يجتهد في الدعاء إما بالمأثور أو بما هو بمعنى المأثور أو بما هو بمعنى المأثور مما لم يرد أصله وإنما معناه صحيح مما لا يقال بالمشروع. فإنك تجتهد في المغفرة والرحمة والتخفيف والشفاعة ونحو ذلك. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه قال اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا.